جزاكم الله خير شيخ الخير. نحبكم شيخنا في الله والإخوة يبلغونك السلام. ايوه انا ببلغ السلام عليكم. بارك الله فيك حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عرفتي ليش دابا ما